إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة نتناول فيه قصة قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلق برجلين صالحين من الأمم السابقة. الحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترى رجل من رجل عقارا. اشترى رجل من رجل عقارا، عقارا يعني قطعة أرض. العقار الأرض قد يكون فيها بناء أو ليس فيها بناء، فاشترى عقارا قطعة أرض. فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب. رجل اشترى من رجل عقارا، اشترى منه قطعة أرض أو قطعة أرض فيها بناء أو كذا، فوجد في العقار جرة فيها ذهب. والجرة إناء يعني من الخزف، إناء من الخزف وكذا، وهذا الإناء الخزفي مملوء بالذهب. فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. الآن يعني سبحان الله عكس يعني ما عليه حال الناس الآن. لو حصلت مثل هذه القضية لصار طرفان يتنافسان، كل منهم يريد أن يستأثر بالذهب دون صاحبه. لكن هذان الرجلان الصالحان كان بالعكس، يعني كل منهم يعني يقول إنه ليس له حق في هذا الذهب، والحق فيه للطرف الآخر، وكل منهم يتورع عن أخذ هذا المال الذي يعني عنده شك في كونه يحل له وهو حق ويحق له. فالمشتري لما وجد جرة الذهب فذهب إلى البائع وقال له: خذ ذهبك، أنا إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب، هذا الذهب ليس لي، أنا اشتريت الأرض فقط، خذ ذهبك. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. البائع قال: والله أنا بعت لك الأرض بما فيها، أي شيء تجد فيها هو أنا يعني نيتي أني بعتك الأرض بما فيها، فهذا الذهب ليس حقا لي وإنما هو حق لك. فتحاكما إلى رجل، ذهب يتحاكمان إلى القاضي، كل منهم يقول هذا الذهب حق للثاني، والأول يقول هذا الذهب حق لك. وهذه في الحقيقة يعني صورة مضيئة يعني لحال هؤلاء الصالحين الذين يتورعون عن أكل المال الحرام، وإذا شعر أحدهم بأن هذا المال يعني فيه شبهة وفيه شك في حله فيعني يكون حريصا على عدم قبوله، وكذلك يعني حرص كل منهم على أداء الحق إلى أصحابه، ويعني كل منهم يعتقد أن هذا المال هو حق لصاحبه، فهو حريص على أداء الحق لصاحبه. ويعني هذا الذي ينبغي يعني للمؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال: ولا تنافسوا، يعني في أمور الدنيا لا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا. فقالوا التنافس هنا المنهي عنه للتنافس في الدنيا، وقال: إنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، يعني كما فتحت الدنيا على الذين من قبلهم. فالتنافس يعني يكون في أمر الدين كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالدنيا يحرص الإنسان يعني لا مانع أن يتنعم يعني بما أحل الله سبحانه وتعالى من الطيبات، لكن يحرص على أن يكون من حلال، وألا يعني يأخذ حق غيره، وألا يأخذ ما يعني ما لا يحل له أخذه. فالمهم تحاكم إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ هنا الحاكم الذي تحاكما إليه ألهمه الله سبحانه وتعالى يعني حكما صالحا، وهذا الحاكم يعني هؤلاء من الأمم السابقة، يعني إما أن يكون من أنبيائهم أو من علمائهم من الأمم السابقة. فتحاكم إليه فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. واحد قال لي غلام، والثاني قال لي جارية، يعني لي بنت. واحد عنده ابن والآخر عنده بنت. قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. فهذا كان حكم الحاكم، حكم بأن يزوجوا الشاب للفتاة ابن هذا لبنت هذا، وأن ينفق على هذه الأسرة الناشئة الجديدة من هذا المال، وأن يتصدق منه يعني بما تيسر. فهذا الحديث يعني فيه يعني صلاح هذين الرجلين، وفيه فضل تحري المال الحلال، وفيه فضيلة الإيثار، كل واحد منهم يؤثر يعني صاحبه على نفسه، وكل منهم يتحرى أن يأكل المال الحلال، ولذلك يعني أكرمهم الله سبحانه وتعالى بهذا الرزق الذي لم يكونا يحتسبانه، وأكرمهم الله تعالى أيضا بهذه المصاهرة والنسب الصالح من هاتين الأسرتين الطيبتين، ويعني وبارك الله تعالى لهما في هذه الأموال. بالنسبة للحكم في شريعتنا، إذا وجد الإنسان يعني مالا مدفونا، فإذا كان يمكن معرفة أصحابه فإنه يرد إلى أصحابه. إذا كان هذا المال مدفونا يعني من وقت قريب، وعملات يعني مثلا حديثة أو واضح فيها أنها يعني يمكن أن تكون من بائع الأرض السابق أو كذا، إذا كان يمكن معرفة أصحابه والاستدلال على صاحب المال، فإنه مثل اللقطة، يعني يتحرى عنه الإنسان ويبحث عن صاحبه. قد يكون صاحبه إما بائع الأرض السابق أو واحد من استأجرها أو البائع اللي قبل السابق أو كذا، إذا كان المال يعني حديثا مثل اللقطة. وطبعا لا يذكر تفاصيلها، يعني الحكم في هذه الحالة أن المشتري الجديد اللي وجد هذا الشيء يعني لا يذكر التفاصيل، لكن يقول مثلا وجدت يعني مالا في العقار، أو وجدت مثلا بعض الأشياء في العقار، فيسأله يعني إذا كان هذا يخص البائع فيذكر له صفته، يقول له والله صفته كذا وكذا، والإناء صفته كذا وكذا. إذا عرف صفته وصف وصفا دقيقا يدل على أنه له يعطيه إياه، إذا لم يستطع يحاول يبحث عن البائع اللي قبله أو بعض من استأجر الأرض أو سكن فيها أو كذا. إذا لم يستطع الوصول إلى أصحابها أو كان العهد بعيدا، يعني وكان العهد إذا كان العهد بعيدا ولا يستطيع الاستدلال على صاحبه بحال، فهو كنز. حكمه في هذه الحالة اللي هو الركاز، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس. إذا إنسان وجد يعني أموالا أثرية من زمن بعيد وكذا، وواضح أنها ليست يعني لأحد ممن سكن هذه الأرض قريبا، فهذا حكمه حكم الركاز، يعني يتصدق بخمسه. يعني طبعا لو في دولة يعني إسلامية وكذا، يعني فيها يعني بيت مال وكذا منتظم، يعطيهم هذا الخمس لينفقوه في مصارف بيت المال. إذا لم يكن كذلك يتصدق هو بالخمس على الفقراء والمساكين وكذا، ويأخذ الأربعة الأخماس، يعني تكون حلا له بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، ونكتفي بهذا القدر. الحمد لله، الله يبارك.